أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من المسائل التي طرحها صاحب العروة: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان، تخير بين أن يصوم 18 يوما أو يتصدق تخير بين أن يصوم، عجز عن الخصال الثلاثة، تخير بين أمرين: أن يصوم 18 يوما أو يتصدق بما يطيق. المسألة إلها تتمة، ولو عجز أتى بالممكن منهما، وإن لم يقدر على شيء منهما، لا الصدقة ولا الصيام 18 يوم، استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة. وإن تمكن بعد ذلك أتى بها. أصل المسألة هذه. فإذا كلامنا حول عليكم السلام من عجز عن الكفارة. تارة الكفارة مرتبة مثل كفارة الظهار، وأخرى مخيرة مثل كفارة شهر رمضان. في الكفارة المرتبة يؤخذ العاجز عن الأولى حتى ينتقل مثلا عن العتق حتى ينتقل إلى الصيام، ثم إذا عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام. لكن في كفارة شهر رمضان مثلا التخييرية ما يشترط العجز عن واحدة حتى ينتقل، فيستطيع أن ينتقل إلى الثانية إلى الثالثة باختياره، لا كلام لنا في ذلك. لكن لو عجز عن الخصال الثلاث، الأحسام السيد يقول مسائل كثيرة تركون تطلعون لي قدام، فقلنا نرجع بعض المسائل لبيان بعض الأمور فيها. فالعجز عن الخصال الثلاث هل يسقط الكفارة تماما أو بدل عن الكفارة الأولى؟ موجود، قل نعم يوجد بدل عن الكفارة الأولى. الكفارة الكبيرة التي عجز عنها عليكم السلام تأتي بدلها كفارة، وهي 18 يوما والتصدق مو على 60 مسكين بما يطيق. انتهى. شارع كبرى تدعى اخوك اللي مو برا صيف على اي حال. اذا اكو بدل عنها، ما استطاع ان ياتي بالبدل. الاستغفار هو البدل الاخير. ما الدليل على ذلك؟ كلامنا هنا منا يبدأ الاستدلال. شنو الدليل على أنه إذا عجز عن الخصال الثلاث عليكم السلام يتبدل الحكم من عتق عبد وصيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين؟ ما الدليل على أنه يتبدل إلى 18 يوم؟ احنا هذا كلام صاحب العروة مهم عندنا. يصوم 18، يتخير بين ان يصوم 18 يوم او يطعم 60 او يتصدق بما يطيق. هاي التخيير اللي نشوفه هل يمكن استخراجه من الادلة او لا؟ اذا لابد ان ننظر الى الروايات في الباب. الرواية الأولى، لأن في الواقع المسألة توجد فيها ثلاث أقوال، قولي يقول ب18 يوم، قولي يقول لا التصدق فقط، قولي يقول بالتخير اللي صاحب العروة وجماعة، ثلاثة أقوال في المسألة. ما الذي رجح قول صاحب العروة؟ شنو اللي رجحه؟ لا بد أن ننظر إلى ذلك. اللي يدل على الأول، أو لا نقول الأول، خلينا نقرأ الروايات نشوف ثم أنه يمكن ترجيح شيء واحد دون آخر أو لا. وجه الجمع بين هذه الروايات ما هو؟ خبر أبي بصير وسماعة قال سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل. التفت على التعبير لأن هذا التعبير مهم إلنا، عن الرجل. سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين. التفت شلون صارت؟ يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، هذا واحد. ولم يقدر على العتق، اثنين. ولم يقدر على الصدقة، ثلاثة. الثلاثة ما قدر عليها. وكأنه يرى أن الصيام 60 يوم الآن متعين عليه بعد وهو عاجز عنه. قال فليصم 18 يوما. شلون صار 18 يوم؟ عن كل 10 مساكين 3 أيام. السؤال شنو كان؟ عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين. الجواب قال لي صوم 18 يوم. هاي 18 يوم مو بدل عن 60 يوم، مو بدل عن شهرين متتابعين. الجواب الشكل اجانا، هاي 18 يوم بدل عن شنو؟ عن 60 مسكين. كل 10 مساكين يبدلهم بصيام 3 أيام. زين التفلتوا هاي الرواية؟ إذن كأنه يريد يعطينا قاعدة، الأماكن اللي يوجد إطعام 60 في صورة العجز عن كماله عن كمال 60 يتبدل الحكم إلى من صدقة وإطعام إلى صيام عن كل 10 مساكين 3 أيام. وهذا الأمر إذا التفتيل موجود في صدقة اليمين في صوم 3 أيام، إذا عجز 10 مساكين أو كسوتهم هناك، لكن بدوان 3 أيام بدل عن 10 هناهم كذلك، كأنه قاعدة. التفت للسؤال كان فيه هذا الصيام شهرين والعجز عن 3، التفتونها كان بدل عن شنو؟ قال في كفارة الظهار؟ لا. قال في كفارة صوم شهر رمضان أفطر يوم متعمدين؟ لا. سكت عن هالجانب. أنا ذني المطالب أريد أكررها حتى إذا أجتنا رواية أخرى نستطيع أن نقيس الرواية الثانية بهاي الرواية، هل يوجد خصوص وعموم، هل يوجد تعارض أو لا، حتى نرى وجه الجمع الصحيح الفني. أقرأ الرواية مرة ثانية. سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، 3 مقادر عليهم. قال عليه السلام فليصم 18 يوما عن كل 10 مساكين 3 أيام. اتضح هذا؟ موثق أبي بصير. الثانية، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته. إذن هاي مورد الرواية الثانية المظاهرة، الرواية الأولى موردها مسكوت عنها مطلقة كانت. الرجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق. كفارة الظهار هو مرتبة، يجد ما يعتق ولا ما يتصدق على 60 مسكين، ولا ما يتصدق خلي يصوم ولا يقوى على الصيام. شو تقولون؟ قال عليه السلام يصوم 18 يوما. الحكم في هذه كالحكم في السابقة، إلا أنه هذه فيه عنوان، فيها عنوان الظهار والمظاهرة. شو تفيدنا هاي؟ كفارة الظهار إذا ما استطاع يطعم 60 وما استطاع يصوم قبلها ولا يعتق، تبدل حكمه إلى آخر 18 يوم صوم. أكو مقابل شيء آخر مقابل صوم 18 يوم؟ أكو شيء آخر تخيير آخر؟ أكو؟ لا. الرواية الأولى كان يوجد فيها تخيير وهي مطلقة؟ لا، بس هاي الرواية تم اصطلح 18 يوم. عليكم السلام. إذن واضح الأمر إلى هنا. القسم الثاني من الروايات، صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا. إذن الكفارة اللي يسأل عنها كفارة إفطار شهر رمضان مو كفارة الظهار، فهي مخيرة لا مرتبة. في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، هذا التأكيد، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. شاهدنا في القطعة الأخيرة، لم يقدر، تصدق بما يطيق. تفتوا شنو تبدل العنوان؟ العنوان السابق شنو كان؟ 18 يوم. تبدل العنوان إذا ما يقدر. ما ذكر القسم الأول من الروايات، ما ذكر الصدقة بما يطيق، هذا القسم ما ذكر 18 يوم. خلوكم رواية أخرى وصحيحه الآخر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان يعني متعمدا فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا، قال يتصدق بقدر ما يطيق. شقد بما يطيق؟ يصوم 18 يوم؟ لا، ما بيه صوم 18 يوم. كيف تسوون إذا تجمعون بين الطائفتين؟ جمع شلون جمع صاحب العروة؟ صاحب العروة قال 18 أو يتخير في شهر رمضان إذا عليه كفارة واحدة من الخصال الثلاثة وعجز عنها يصوم 18 أو مو معا أو يتصدق بما يطيق، يعني بكيفه. اذا الصوم اخاف عليه يصوم 18 لان يعني فلوس ما عنده، اذا لا عنده فلوس يطلع 10 مساكين 5 مساكين، وليش يصوم 18 يوم؟ ياخذ الاخر. هذا وجه الجامع بين الروايات. شو نقولون به؟ يسأل ان يسأل لماذا هذا الجامع. القسم الأول من الروايات أتت بحكم، القسم الثاني أتت بحكم، نجمع بينهما، نقول بالتخير بين الحكمين. ليش التخير مو الجمع؟ لأنه لو كان الجمع كان الروايات القسم الأول ذكرته، القسم الثاني صدق لو كان يجمع مع الصوم 18 يوم كان القسم الثاني أيضا ذكره، فالقسم الأول أهمل الصدقة مما يدل على أن الصوم وحده يكفي. 18 يوم يعني. القسم الثاني من الروايات أهمل الصوم 18 يوم مما يدل على أن التصدق كافٍ. اجمع بين الروايات، صوم 18 كافي أو التصدق. شنو المواضيع؟ عني ايش كان؟ عني ايش؟ عن الستين. هنا عني ايش؟ هم عن الستين. ذاك عن الستين، هنا هم عن الستين. كل ما هنالك كانت هناك الستين مخيرة، هنا مرتبة، وهنا في الصوم مخيرة. بالنتيجة هي عن الستين. الثمنتعش عن كل 10 مساكين، التصدق هم بما امكن عن الستين. فهذا وجه الجامع. يعني كفارة الظهار نقول 18 عليها، والصوم التصدق بما امكن نخليه على ظاهره. يقول الرواية الأولى شو تسوي لها؟ الرواية الأولى ما كانت كفارة الظهار، أكدت عليها مرتين، قريتها لأجل هذا الأمر أنه ما كان كفارة الظهار. الرواية الثانية كان كفارة الظهار. فإذا نبقي على حالة، يتبدل الحكم من إطعام 60 مسكين لا صيام 18 يوم أو التصدق بما أمكن. ما يقدر 60 بما أمكن. شو تقولون؟ أكو كلام في هذا؟ السيد الحكيم رحمه الله والسيد الخوي أشكل على هذا الجامع مثل ما أشار الشيخ، أن الجمع بينهما بالتخيير إذا أحرزنا وحدة الموضوع ووحدة المطلوب. إذا أحرزنا أمرين، وحدة الموضوع ووحدة المطلوب. وحدة الموضوع اثنيناتهم يتكلمون عن موضوع واحد، بينما قسم الثاني من الروايات لا تتكلم عن شنو؟ صيام شهر رمضان. القسم الأول يتكلم عن الظهار، الثاني عن عتق، يعني عن كفارة شهر رمضان. وإن تكون يعني المقادير واحدة، إلا أن الفرق بينهما مضافا إلى ذلك. خلي هاي النكتة من بينه، إن قلتم أنه الرواية الأولى مطلقة في 18، نعم صحيح، الرواية الأولى مطلقة في 18، الثانية مبينة لموضوع الأولى، الرواية الثانية اللي وردت في الظهار وإن كانت الأولى مطلقة بينت، مع أن الراوي واحد والحكم واحد في الموضوع واحد. ليش؟ لأن هذا الحكم ما ذكر في باب الصوم، فنفهم أن الحكم مختص بباب الظهار. تفتوا إلى هذا المعنى؟ فالحكم مختص بباب الظهار هذا، فباب الظهار إذن موضوع، وباب الصوم موضوع آخر. باب الصوم لأن القبيرية أخاف، ما يقدر يأتي بالخصال الثلاثة يتصدق بما أمكن، وأن الظهار أشد، فحينئذ حكمه يكون أشد 18 يوم، من 60 يوم إلى 18 يوم، أو من 60 مسكين إلى 18 يوم. شو تقولون بهذا؟ كل واحد إلى موضوعه الخاص. يعني ظاهر الحكم، ظاهر ورود الكفارة هالشكل بالترتيب، نعم ورود الكفارة بهذه الطريقة هو يعطينا. لا تخير ما يخالف أيضا، إذا على المحرم هو كفارة الجمع، مو ما نتكلم عن كفارة الجمع، واحدة من الخصال اللي هي التخيرية. هذا أحسن والجمع الأول أحسن. جعل 18 بديل عن الأب كل 6 أيام بديل عن 10 مساكين. إيه العشرة مساكين هي الفصل الأخير، هو يعني العتق أولا الصيام ثانيا العشرة معينة عليه، 60 يوم 60 مسكين معينة عليه ما يقدر، خليه يصوم 18 من ذلك، فهي أشد وقعا. إذن ما يخالف، وين الرواية الأخرى؟ بكمال الصيام ذيك الروايات الأخرى ما نحرج وحدة الموضوع. أحسن. أي نعم، سيتحد الموضوع. إيه موضوع الرواية الأولى والثانية في الظهار، وإن كانت الأولى مطلقة والقسم الثاني مال الصوم، فشو تقولون هذا؟ أصر السيد الحكيم رحمه الله والسيد الأخوي على أن يكون جمع هالشكل، مو مثل ما جمع صاحب العروض. تقبلون هذا؟ نعم، في البحث العلمي هسه الفتوى يريد يطابق المشهور كذا، في البحث العلمي احنا البحث العلمي يقول هذا مو صحيح الجامع، هذا في كفارة الظهار نص، في كفارة الأذى التصدق لازم يكون. هنا من تأخر عنهم أيضا أشكل. خلي أذكر المطلب الثاني، السيد الخوي رحمه الله يقول ولو أحرزنا وحدة الموضوع لا نحرز وحدة المطلوب، أيضا إشكال على صاحب العروة، هذا هم يبين لا بأس به. فلنفرض الروايات كلها موضوعها واحد، بعضها قال 18 بعضها قال التصدق، من يقول التخير بينهما؟ الجمع، الاحتياط يقتضي الجمع بينهما ما يقتضي التخير. كيف؟ من قال إذا عجز يكفي 18؟ الروايات لو كانت متعارضة ما يخالف، بس الروايات مو متعارضة بل ذكرت موضوع العاجز، ذيك هم ذكرت موضوع العاجز، هذه الروايات بينت تكليف، تلك الروايات بينت تكليف العاجز، نجمع بينهما كلا الحكمين تكليف العاجز، ما عندنا دليل على وحدة المطلوب، يعني أن الصوم مطلوب أو الصدقة بما يمكن مطلوب، ما عندنا دليل على ذلك. إذا ما عندنا دليل لابد أن نجمع بينهما، يتصدق ولو على مسكين واحد إذا يقدر ويصوم 18 يوم. اي اكو هو هذا البيان، هذا ما جمعه لكن اعطى الحكم. لو كان لنا دليل يوم الجمعة لا يراد منا في الظهر الا صلاة واحدة، فهي اما الجمعة واما شنو الظهر، فندري وحدة المطلوب، لكن فيما نحن فيه لا دليل على وحدة المطلوب، ماكو دليل على وحدة المطلوب، ورد هذا في دليل ورد ذاك في دليل فاثنيناتهم مطلوب. هذا في مقام البيان كان، ذاك أكمل البيان، أكمل البيان به. الإمام ذكر فلذا ذكر، شنو المانع أن يذكر في روايتين؟ اذكروا لي فرد مانع أنا أقبل منكم ما يخالف كلام. لا شوفوا ذكر وجه فني انا وياكم، بس اكو فد وجه فني اذكروه ما يخالف. صحيح، قام الدليل على انه يوم الجمعة صلاة واحدة يردون من هذه. لا، قام الدليل من الخارج قبل ورود الجمعة في دليل والظهر في دليل، لنا دليل فوقاني، دليل براني عندنا. ما عندنا دليل براني على انه اما الصدقة مطلوبة او صيام 18 يوم. شنو الدليل؟ هاي في الكبرى. فلما يتخفف الحكم، لما يتخفف الحكم خلي يصدق على مسكين يصوم 18 يوم. شنو الإشكال في ذلك؟ مرة ثانية بين لهم. اي السائل الاول بين له ان كل 10 مساكين يبدلهم بثلاث ايام. هذا هاي النقطة راد يبين الهيا، بين الهيا. مرة ثانية من سئلوا بين لهم شنو عليهم؟ التصدق بما امكن. فالجمع بينهما سنات مطلوب. اتقتربتوا كلش للمسألة، فكروا فيها. فد نقطة النية كنا لا بأس بها. انتو دا تحسون انه المسألة كأنه مو مقبولة، الجمع مو مقبول، لكن المطلب الفني اللي يحل قضية الجمع شنو؟ بكرة يذكروننا اياه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.